أركبها والليالي مرهبة لو تتوه المركبة والليالي مرهبة يسري جوا عروجي خوف والأمان ده واختبى يسري جوا عروجي خوف داب واختبى وحده هو اللي يطمن وحده للأمواج يسكن وحده هو اللي يطمن وحده للأمواج يسكن كلمته صدقه بتسيع وتعلن إنه حامل مركبة والمراسي لسه بعيدة عليا يا موجة وعنيدة والمراسي لسه بعيدة بس نفسي مش وحيدة جنب ايده الطيبة بس نفسي مش وحيدة جنب ايده الطيبة الشباك خليها بتطرح حزني جوا القلب يجرح بس لمسة سيدي تفرح النفوس المتعبة بس سيدي تفرح النفوس المتعبة